بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة المناهي الشرعية. جرح المشاعر. جرح المشاعر له أثر شديد ووقع أكيد على نفس المرء أشد من وقعها على الجسد. جرح المشاعر عدم رد السلام إما كبرا وغرورا أو احتقارا للمسلم أو إرادة إغاظته. لا تجرح مشاعرهم من الفقراء والمساكين والأيتام إن أعطيته شيئا فلا تجرح مشاعره بكلمة. واحذر الغلظة والفظاظة وعدم التبسم وعدم الانبساط والانشراح هذا يجرح المشاعر. وتبسم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. إياك والمن إذا أعطيت فلا تمن بعطيتك ولا تذكره بأنك أعطيته وفعلت له. ظلم ذوي القربى وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. جرح المشاعر خطبة لفضيلة الشيخ راشد بن محمد الهاجري حفظه الله. عباد الله، ومن المناهي الشرعية التي نهى الله تبارك وتعالى عنها جرح المشاعر وكسر الخواطر. تعلمون يا رعاكم الله أن جبر الخواطر عبادة يتقرب بها إلى الله، فكذلك جرح المشاعر وكسر الخواطر ذنب ومعصية لله. جرح المشاعر له أثر شديد ووقع أكيد على نفس المرء أشد من وقعها على الجسد. كيف إذا كانت من أقرب الأقربين ومن أعزهم وأحبهم فإنها أشد إيلاما، كما قيل: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. معاشر الكرام، وجرح المشاعر يكون باللسان ويكون بالفعل، وهو باللسان أكثر، لذا وجب على المسلم أن يحترز من لسانه في مجالسه، لا يجرح بها نفسا مؤمنة، فإن جرح النفوس لا يبرأ وإن تقادم العهد. لذا قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لولا ثلاث ما أحببت العيش يوما واحدا: الظمأ لله بالهواجر، والسجود لله في جوف الليل، ومجالسة أقوام ينتقون من خيار الكلام كما ينتقى من أطايب الثمر. لذا قيل: تخير كلامك قبل الحديث كما تتخير أحلى الثمر، فرب كلام شج الصدور، ورب كلام لها قد جبر. معاشر الكرام، هناك نفوس لها اعتبارات أخرى لأنها أكثر حساسية من غيرها. هناك مشاعر ينبغي أن تراعى أكثر من غيرها، إنها مشاعر الكبار ومشاعر الصغار ومشاعر الضعفاء. مشاعر الكبار كبار القدر والفضل، كبار العلم، كبار السن، مشاعر الوالدين. وتدبر ماذا قال الله سبحانه وتعالى وهو يرشد الابن أن يراعي مشاعر الوالد والوالدة، فقال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حتى وإن كانا مشركين، حتى وإن جاهداك وأمراك أن تشرك بالله تبارك وتعالى، أمرك بحسن الصحبة، فقال سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، مراعاةً لمشاعرهم وأحاسيسهم، فكلمة أف تجرح نفوسهم، وهذا الجرح لا يندمل. لذا اسمعوا ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. كذلك مراعاة مشاعر ذوي الحاجات من الفقراء والمساكين والأيتام، إن أعطيته شيئاً فلا تجرح مشاعره بكلمة، فإنك إن لم تعطيه ولم تسمعه خير. هكذا قال ربي سبحانه: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قد يأتيك الفقير وما عندك شيء، وتقول: إذا جاءنا شيء أعطيناك. هكذا وصف ربنا سبحانه وتعالى المشهد. قال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وقال: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. معاشر الكرام، هناك صور لجرح المشاعر، وهي صور متعددة، اخترت لكم منها أربع صور. أما الأولى فمما يجرح المشاعر عدم رد السلام، أنك لا ترد على من سلم عليك، إما كبراً وغروراً أو احتقاراً للمسلم أو إرادة إغاظته. يقول ربي سبحانه وتعالى وهو يبين وجوب الرد، قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: خمس من حق المسلم على المسلم، وذكر من ذلك رد السلام. ولك أن تستشعر أنك تدخل في مكان فتسلم فلا يرد عليك، وتمد يديك ولا تصافح، كم يقع في نفسك من ذلك؟ كذلك يقع في نفوس الآخرين. من صور جرح المشاعر الغلظة والفظاظة وعدم التبسم وعدم الانبساط والانشراح، هذا يجرح المشاعر. لذا نجد أن ربي سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. مع أنك نبي، مع أنك رسول، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن الناس ينفرون من الكثيف ولو بلغ في الدين ما بلغ. أتدرون يا عباد الله من الكثيف؟ تقول معاجم اللغة: هو ثقيل الظل. لذا قال عليه الصلاة والسلام: تبسم، تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. ويقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، يقول: والبشاشة مصيدة المودة، والبر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. من صور جرح المشاعر النصيحة في العلن، أرجوك لا تنصح في العلن، لا تجرح أخاك، لا تنصح في العلن، لا تعظه في العلن، وإنما اجعل ذلك سراً. يا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. وأنشد قائلا رحمه الله: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. الصورة الرابعة من جرح المشاعر: المن بالعطية. إذا أعطيت فلا تمن بعطيتك ولا تذكره بأنك أعطيته وفعلت له، كيف إذا كان في العلن؟ فهذا أشد إيلاماً. لذا جاءت الآيات تترى في النهي عن هذا الخلق. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال سبحانه: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق بوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. رأى ابن سيرين رحمه الله تعالى رجلاً واستمع إليه وهو يعدد عليه أفضاله، يقول له: فعلت لك وفعلت لك، ماناً عليه بأعطياته. فقال له ابن سيرين: أسكت، فلا خير في المعروف إذا أحصي. فلا خير في المعروف إذا أحصي. لذا أنشد الشافعي رحمه الله تعالى في أبيات يقول: رأيتك تكويني بميسم منة، كأنك كنت الأصل في تكويني، فدعني من المن الوخيم فلقمة من العيش تكفيني إلى يوم تكفيني.